على الملايين عن التصويت، هذا لا شك انه من ضمن العيوب. اي تفضل. هي طبعا الانتخابات الإعادة احنا لما عملنا لها تقدير مبدئي لقيناها خطيرة جدا، ما لم ينزل ناس ما نزلوش في اول درجة التقدير، ان الجماعة ان احمد شفيق يحصل على 12 مليون صوت في الإعادة، وإنه دكتور محمد مرسي يحصل على 13 مليون ونص بالعافية. فبقت، وعلى فكرة ده برضو احنا مسيبين شوية عشان حبيبنا، فالمسألة خطيرة. يعني تقدر تعتبر ان انت في 12 مليون ضد 12 مليون، وبالتالي ممكن الدنيا تروح. عشان كده الموضوع اذا لم يضف اليه